موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 76 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 24 من شهر جمادى الآخرة من 37,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا أيها الفضلاء إلى باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما، ولعلنا أن نعود إلى مسألة الأفقي لتعلق ذلك بمسألة حاضر المسجد الحرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى الأفقي دم. الأفقي هو من ليس بحاضر المسجد الحرام، وضد حاضر المسجد الحرام، ويطلق عليه آفاقي أيضا، وإن كانت أفقي أولى لأن النسبة تكون للمفرد كما هو معلوم. وعلى هذا، من كان حاضرا للمسجد الحرام ثم تمتع فإنه لا هدي عليه بنص الآية، ومن كان غير حاضر للمسجد الحرام يعني أفقيا ثم تمتع فإن الهدي يلزمه، ودليل ذلك الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، أي ذلك إذا كان أفقيا فإنه يلزمه الهدي. والحاضر للمسجد الحرام هو من كان من أهل مكة، وهذا محل يعني قول كثير من أهل العلم، أما من كان داخل الحرم فهذا بالإجماع. ويقول على هذا: المكيون حاضروا المسجد الحرام، ومن كان بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة فهو أيضا من حاضري المسجد الحرام. لماذا؟ لأن صلاته صلاة حضر حينئذ لا يقصر، فكان من حاضري المسجد الحرام. وعندنا ثمة مسائل في مثل هذا، منها ما قد سبق من أن المحرم إذا أتى بعمره ثم سافر فإن هذا السفر يقطع تمتعه، إذا سافر ثم أتى بحج، على خلاف بين العلماء في ذلك السفر قصرا وطولا، فمنهم من قال إذا سافر مسافة قصر، منهم من قال إذا سافر مطلقا، ومنهم من قال إذا سافر إلى أهله، ومنهم من قال إذا سافر إلى أهله أو مسافة أطول من تلك المسافة وإن لم يبلغ أهله، خلاف طويل في المسألة. ورجحنا رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الذي يسافر إلى أهله هو الذي ينقطع به التمتع، هو الذي ينقطع به التمتع. وعند علماء المذهب ضابطهم ماذا يا إخوة في السفر؟ ما السفر الذي يقطع التمتع عند علماء المذهب؟ نعم، هو مسافة القصر. كما أنهم قالوا حاضر المسجد الحرام هو من كان بينه وبين مكة، بينه وبين مكة دون مسافة قصر، يعني أنه لا يقصر حينئذ. من أهل العلم من قال بأن السفر لا أثر له في التمتع ويبقى متمتعا، ومن هؤلاء ابن المنذر وقبله الحسن البصري، فيرون أن السفر لا يترتب عليه قطع التمتع ولو طال ولو عاد إلى أهله، المهم أنه يأتي بحج وعمره في أشهر الحج في نفس العام فهو متمتع حتى ولو رجع إلى أهله، حتى ولو سافر مسافات طويلة. هذا قول للحسن ولابن المنذر، لكن جماهير الأمة على القول الأول، وهو أن السفر ينقطع به التمتع كما أسلفنا. وهناك مسألة لطيفة ذكرها العلماء وهي من لطائف اللغة في الواقع، وبعضهم جعلها طريقا له إلى الترجيح في المسألة السابقة، ذلكم أن قول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى أن قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالعلماء مختلفون، هل الإشارة هنا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يقصد به التمتع لا يشرع لمن كان أهله حاضر المسجد الحرام، أو يقصد به الهدي لا يلزم من كان أهله حاضر المسجد الحرام؟ عرفتم يا إخوة؟ أما القول الثاني فهو الأشهر وهو المعمول به والمفتى به كما هو معلوم، لكن القول الأول أيضا له حظ من النظر وهو قول الأحناف. إذن قول الجمهور قالوا الإشارة في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني وجوب الهدي، وجوب الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال الأحناف بل ذلك هنا الإشارة إلى التمتع، بمعنى أن التمتع مشروع إلا لمن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا يشرع له التمتع. ما أدلتكم؟ قال الأحناف أدلتنا اللغة، فالله جل وعلا قال ذلك، وهذه إشارة إلى بعيد ولا إلى قريب؟ إلى بعيد. هل الأبعد الهدي ولا التمتع؟ نقرأ الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الآن الأبعد لفظة التمتع ولفظة الهدي؟ التمتع. فقالوا إذن أن التمتع يشرع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، سيأتي إن شاء الله. أيضا قالوا إن قوله تعالى ذلك لمن لم يكن، فلو كان الله مريدا للهدي فكان قال ماذا؟ على، يعني الهدي لا يكون على من ليس أو من كان أهله حاضر المسجد الحرام، وهنا قال عبر بلفظ اللام، فكان المعنى أن التمتع لا يشرع لمن كان حاضر المسجد الحرام. وأجاب الجمهور عن هذا، قالوا أما قول الأحناف رحمه الله ذلك إشارة للبعيد، نقول قد يكون إشارة للبعيد وقد يكون إشارة للقريب، كما قال الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب، فقد تكون إشارة للقريب وقد تكون للبعيد. وأما أن اللام أتت لتشير إلى أن المعنى مشروعية التمتع لمن لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام، فقالوا أن الأحرف تتناوب، أن أحرف الجر تتناوب كما قال الله جل وعلا ويخرون للأذقان، والمعنى على الأذقان. ولما توعد فرعون بأن يصلبهم ماذا قال؟ ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل يفتح النخل ويضعهم داخل الجذع؟ وإنما المقصود على، فحروف الجر تتناوب. طيب الآن صار الجمهور في مكان دفاع، أليس لهم دليل حتى يكونوا في مكان هجوم؟ قالوا بلى عندنا دليل، ذلكم أن الإشارة تكون إلى أقرب مذكور، فلما قال الله ذلك هذا اسم إشارة قل لا، فيكون إلى أقرب مذكور، فما أقرب مذكور؟ الهدي. قالوا أقرب مذكور هو الهدي، فدل على أن المقصود الهدي لا يلزم من كان حاضر المسجد الحرام، أو وجوب الهدي يلزم من لا يكون حاضري من حاضري المسجد الحرام، وهذا هو الأقرب وهو المفتى به كما هو معلوم. وهذا يدلك على أن للغة أثرا في الخلاف الفقهي، وألفت في هذا رسائل، يعني الألفاظ اللغوية لها أثر، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، فلا شك أن لهذه اللغة أثرا كبيرا جدا في خلاف أهل العلم. عندنا أيضا مجموعة من المسائل قد مر بعضها أيضا، مسألة النية، هل يلزم أن ينوي أثناء العمرة التمتع أو لا يلزم؟ قد مر معنا وعلمنا أن علماء المذهب يشترطون ذلك لما قرأنا الشروط، من ضمنها أن ينوي عند التمتع نية عند العمرة نية التمتع. لو اعتمر في شوال ولم يقصد أن يحج في نفس السنة، ما قصد التمتع، فلو أتى بحج في نفس العام فعند الحنابلة يكون متمتعا؟ لا، مفردا. والصواب أنه إذا أتى بعمرة وحج في أشهر الحج ولم يفصل بينهما بسفر إلى أهله فهو متمتع، لأن العبرة بالحج في الحج والعمرة بالأفعال كما مر معنا سابقا. أيضا من جمع بين نسكين، ما رأيكم؟ أولا هل يجوز أو لا؟ سأحج عن نفسي وسأعتمر عن جدي، أو أعتمر عن، نبدأ بالعمرة، أعتمر عن جدي ثم أحج عن نفسي في سنة واحدة، ما رأيكم؟ ولما لما لا يجوز؟ الأصل جواز. لا، ما رأيكم؟ لا، هو ميت الآن، هو ميت وأنا سأحج عنه، سأعتمر عنه وأحج عن نفسي، أو أعتمر عن جدتي وأحج عن جدي. هو قد حج عن نفسه، نعم، هو قد حج عن، أحسنتم، تقصد إذا كان لم يحج عن نفسه أو لم يعتمر عن نفسه، نعم هذا ظاهر، لكن هو قد حج عن نفسه مرارا واعتمر عمرا كثيرا، فلما وصل قال بدل أن أجعل العمرة والحج لميت واحد من أقاربي سأجعل الحج عن واحد والعمرة عن آخر. لا يوجد مانع، يجوز، لا إشكال. لكن الآن الأثر الثاني، الحكم الوضعي، هل يلزم بالهدي ولا ما يلزم؟ تمتع بهذه الطريقة، في شوال اعتمر عن جدته، وفي الحج حج عن نفسه أو عن جده أو عن قريبه، يلزم؟ لماذا؟ هو الآن أتى بعمره ولا ما أتى؟ طيب احنا ها، لكنها قد انطبق عليها الضابط، الضابط أن يأتي بعمرة وحج في أشهر الحج وليس بينهم سفر إلى أهله، هذا هو الضابط. وقلنا الحج والعمرة مردها إلى الأعمال، والنيات لا تؤثر كثيرا في الحج والعمرة، فلو فسخ الحج ونوى ذلك ما اعتبرناه، بل يبقى على إحرامه. فكذلك لو اعتمر عن فلان وحج عن فلان، الحكم التكليفي جائز، الحكم الوضعي هو متمتع، هذا الأقرب والله تعالى أعلم. هو محل نزاع على كل حال بين العلم، والأقرب أنه يعد متمتعا، لأن العبرة بالفاعل، الفاعل قد أتى بعمرة وأتى بحج في أشهر الحج، العبرة بمن فعل. أرأيتم لو أن إنسانا اعتمر عن نفسه ثم حج وبعد الحج أهداه لأبيه، ما رأيكم الآن؟ لا تجعلونه متمتعا؟ هذا طبعا يختلف عن الأول، الأول نواه من البداية لفلان، بعد أن انتهى من الحج أهدى القربة لأبيه، أهدى الحج لأبيه والعمرة أبقاها لنفسه، خلاص. فالظاهر أنه إذا كان الفاعل واحدا فإنه تمتع. عندنا مسألة أخرى عكسية، لو مات إنسان، لكن الإهداء يجوز أن يكون بعد العمل، خاصة عند الحنابلة، الحنابلة يقولون لا بأس أن تعمل العمل ثم إذا فرغت منه هديته، تقرأ القرآن، إذا ختمت تهديه لميتك أو حتى لحي عند الحنابلة، وقد تقدم ذكر هذه المسألة. فالإهداء يكون بعد، أما النية فتكون، يعني إذا أردت عمرة عن فلان تكون من قبل، أما إهداء القربة ولو كان بعد ذلك لا إشكال. المسألة العكسية يا إخوة، لو أن إنسانا مات ولم يحج ولم يعتمر مع استطاعته وقدرته، أخرجنا من تركته ما يحدد به ويعتمر عنه، فحج زيد عنه واعتمر عمرو عنه في نفس العام، فهل يعد هذا تمتع؟ لا. لماذا؟ لأن الفاعل مختلف، حتى ولو نويت لواحد، هي نويت لواحد، عمرو اعتمر عن أبيه وزيد حج عن أبيه في نفس العام، فلا يكون ذلك تمتعا لاختلاف الفاعل، أما المسألة السابقة فيعد تمتعا لاتحاد الفاعل، والله أعلم. ها؟ لم يحج من قبل؟ لا لا، هذا إهداء لا يجوز ولا عبرة به، والله أعلم. له يعني هدي التمتع بهما جميعا، نعم، ولهذا لو أنه قد وكله مثلا فلان بالتمتع ووكله آخر بالحج، فيظهر لي والله أعلم أنه يقسم بينهما ماذا؟ ثمن الهدي. صورة المسألة لو أن زيدا وكلني بأن أعتمر عنه، هو معضوب مثلا، ووكلني عمرو بأن أحج عنه، فاعتمرت عن زيد ومكثت في مكة إلى يوم 8 للتروية، يوم التروية، وحججت عن عمرو، فالآن سيلزمني هدي التمتع. يكون على من؟ يظهر أنه يقتسمانه، فإن كانت قيمة هذا الهدي 400 ريال فنأخذ من كل 200، هذا الذي يظهر الله أعلم. تفضل. إهداء القرب عند الحنابلة مطلق للحي وللميت وللمستطيع ولغير المستطيع، لكن الصواب أن إهداء القرب الأقرب أن يكون للأموات ولغير المستطيعين في الفرائض فحسب، لكن علماء الحنابلة وسعوا كما أسلفت. نعم. لا أحسنت، لا هذا لا، إنما يكون عقب العمرة مباشرة، يعني مثلا ختم القرآن قرأ سورة الناس يهديها إلى ميته. طبعا هذا كله على القول بجواز إهداء القرب، وهذا كما أسلفت يعني هو مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن القيم، وانتصر له شيخ الإسلام انتصارا كبيرا في غير ما موطن. وكثير من أهل العلم بل هم الجمهور يرون أن هذه لا تصل إلى الأموات إلا ما جاء به الدليل من يعني الصدقات، الحج، العمرة، علم ينتفع به إلى آخره، والمسألة محل نزاع بين أهل العلم، لكن لا يثرب على من أهدى قربة لميته. أيضا تحدثنا عن مسألة الحائض، إذا خشيت فوات الحج فإنها تحرم به وتصير قارنة. من المسألة مرت معنا مسألة إدخال النسك على الآخر، فهذه أعيدها حتى نرتبها ونضبطها. إذا كنت مفردا بالحج فإنك مأمور أمر استحباب على الصحيح أن تلغي الحج وتجعل مكانه عمرة ثم حج، تجعل مكانه عمرة ثم حج، يعني تنقلب إلى تمتع. هذا واضح يا أخوة. كذلك لو كنت قارنا فأنت مأمور أمر وجوب أو استحباب على الخلاف أن تحول هذا القران إلى تمتع، فتأتي بعمرة ثم بحج. طيب، إذا كنت مفردا وأردت أن تجعل العمرة على الحج لتصبح قارنا لا لتصبح متمتعا، هذا سؤال الشيخ قبل الصلاة، فأجبته بأنه لا بأس وهذا هو الأقرب، لكن علماء المذهب يمنعون منه، يمنعون منه. يعني كنت مفردا بالحج وقبل أن أطوف يعني وقبل أن أتلبس بأركان الحج بعد الإحرام من طواف إفاضة ونحو ذلك، نعم أدخلت العمرة على الحج، فما حكم ذلك؟ الحنابلة يمنعون إدخال العمرة على الحج مع بقاء الحج، لكن يستحبون أن تلغي الحج وتأتي بعمرة تتمتع بها إلى الحج. واضح يا إخوة؟ والأقرب الله أعلم الجواز أيضا، يجوز أن أنتقل من مفرد إلى قارن، ما المانع؟ لأن انتقلت أولا إلى الأفضل، ثانيا أني أبقيت الحج وأتيت معه بعمرة، فما المانع من ذلك؟ لا أجد دليلا يمنع من ذلك. أعيد الصورة. طيب، الآن إذا كنت حاجا حجا مفردا وأردت أن أدخل عليها العمرة، لا أن أكون متمتعا، أريد أن أنتقل من الإفراد إلى القران، علماء المذهب يمنعون من هذا، والصحيح جوازه، لأنه إذا كان إلغاء الحج وإحلال العمرة مكانه متمتعا بها إلى الحج سائغ بل مأمور به شرعا، فلا أن أبقي الحج وأضيف إليه العمرة، نعم يكون جائزا من باب أولى، والله تعالى أعلم. لو أحرمت على نية فلان، مثلا أردت أن أكون مثل الشيخ الفلاني، قلت مثلا إحرامي مثل المفتي العام، ما نويت الآن نية معينة، أنا أجهل الأنساك وأنواعها، أو اضطربت مع الخلاف فقلت أنا أثق بالمفتي العام، فاللهم إهلال كإهلال المفتي العام، ما رأيكم بهذا؟ هذا جائز، نعم، وهو فعل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حيث قال اللهم إهلال كإهلال رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لما قدم علي كان رضي الله عنه على إهلال رسول الله يعني قارنا، وكانت فاطمة متمتعة، ولهذا أنكر عليها علي رضي الله عنه لما رآها بعد العمرة قد تطيبت ولبست يعني ما كانت ممنوعة منه من القفازين والنقاب إلى آخره. فعلي رضي الله عنه عتب عليها، قال كيف تصنعين هذا وأنت حاجة؟ لأنه قد ثبت عندهم في الجاهلية أن لا تمتع، ما في متعة في الجاهلية، يعني لا يوجد حل في أثناء الحج. فقالت فاحتجت بأبيها صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه أغلظ عليها فاحتجت بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها بذلك وأنها محقة ومصيبة، وهي كذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب لو أحرم إحراما مبهما قال لبيك اللهم لبيك وما نوى شيئا، فماذا تصنعون بهذا الرجل؟ ها؟ نعم، على أي نسخ؟ نعم، نقول الأفضل أن تجعله تمتع. إذا مثلا قابلنا مع بداية دخوله لمكة قال والله يا شيخ أنا قلت لبيك اللهم لبيك ولا أدري، طيب هل أنت متمتع قارن مفرد؟ قال ما أعرف من هذا شيئا، أنا حج لكن لا أعرف من الأنساك شيئا. قلنا الأولى أن تجعل ذلك عمرة ثم تأتي بحج بعد ذلك لتكون متمتعا. ولكن السؤال هل إهلاله صحيح؟ نعم، وهذا كله إخوة يدل على التوسع في النية في الحج والعمرة. نأتي الآن إلى قول المصنف، تفضل. إذا نعم حتى لو كان يعلم لا بأس، المهم أن ينوي الدخول في الحج ثم بعد ذلك يتخير الأنساك ما شاء. قال رحمه الله تعالى وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال المحقق هذا أحد الوجوه، والمذهب كما في الإقناع والمنتهى أنه يقول ذلك عقب إحرامه، وهي مسألة نزاع متى يهل، متى تهل، يعني متى تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، هل تقوله إذا استويت على راحلتك تنتظر حتى تستوي على الراحلة ثم تقوله، أو تقوله بمجرد أن تحرم أو بمجرد أن تحرم؟ نعم نعم، إذا استويت على الراحلة وقلته فهذا هو قول الحجاوي في الزاد، وإذا ربطته بالإحرام فهو قول الحجاوي نفسه في الإقناع، وقول الفتوحي ابن النجار في المنتهى. ومعلوم أن ابن النجار والحجاوي في الإقناع إذا اتفقا على مسألة فهي المذهب عند المتأخرين، فهي المذهب عند المتأخرين. وقبل ذلك أصلا حصل النزاع بين أهل العلم، هل يكون الإهلال عند مسجد الميقات أو يكون بعد، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عند مسجد الميقات أو أحرم لما أتى البيداء؟ والبيداء موضع مرتفع وهو داخل الميقات. فعندنا أحاديث متعارضة ظاهرة سنمر عليها ونحاول أن نوفق بينها إن استطعنا أو نرجح بينها. جاء أيها الفضلاء عن أنس بن مالك أنه قال حتى إذا استوت به راحلته على البيداء، قلنا البيداء مكان مرتفع داخل الميقات، حمد الله وسبحه وهلله ثم أهل بالحج والعمرة فأهل الناس معه. وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري. فالآن أنس يقول بأن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم متى كان؟ في البيداء. وابن عمر رضي الله عنهما يقول لا، بل إهلاله كان عند المسجد وليس في البيداء. يقول ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند المسجد، بل إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه رد على من يقول بأنه أهل في البيداء وأغلظ عليهم، فقال بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يقول ابن عمر ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند المسجد. إلا عند المسجد. وفي لفظ أنه قال حتى إذا استوت به راحلته قائمة، يعني عند المسجد. فهنا هل يمكننا الجمع ولا ما يمكننا؟ نعم يمكننا الجمع بأن نقول أهل هنا وأهل هنا، فهو أهل عند البيداء ثم لما وصل إلى المسجد وصلى بعد ذلك أهل مرة أخرى، ما المانع؟ أما المذهب الذي هو عندنا فأنه يهل عقب إحرامه، وما المانع أن يجمع بينها؟ ما المانع أن يجمع بينها؟ فهو يركب راحلته ويتقدم قليلا ويكون هذا بعد إحرامه ثم يهل بعد ذلك، يعني يحرم يقول لبيك عمرة ثم يلبي التلبية المعروفة. هذه التلبية إخوة لها معاني عظيمة جدا. لبيك أي أنا مقيم مديم على طاعتك ملازم لها غير خارج عنها إلى معصيتك وإلى الوقوع في ما يسخطك، لها معنى عظيم عندما يقول لبيك اللهم لبيك، يعني يا الله، اللهم بمعنى يا الله. وقال أهل العلم لما حذفت الياء أبدلت بميم، يعني جعلت ميم الجماعة، والمعنى يا الله أعدك بأن أبقى ملازما للطاعة وألا أفارقها إلى المعصية. ولماذا ثنيت لبيك؟ لماذا لم يقل يعني بلفظ غير لفظ التثنية؟ قالوا لتفيد التكثير، يعني أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، تفيد التكثير. فالتلبية معناها الإقامة على مرضات الله وعلى طاعة الله والبعد عن معصية الله، هذا معنى التلبية. نعم أيضا هذا ذكروه، لأن يعني أني مقيم على طاعتك مستجيب لأوامرك استجابة بعد استجابة أو إقامة بعد إقامة. أحسنتم، كل هذه المعاني سائرة وصحيحة. هل تجزئ تلبيات أخرى غير هذه التلبية؟ نعم تجزئ، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتفننون في ألفاظ التلبية لأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سوغ لهم ذلك ولم يعارضهم، فكان بعضهم يلبي بتلبيات أخرى. فجاء مثلا عن عمر أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، وبعضهم كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فالأمر في هذا واسع، لكن أفضلها التلبية المشهورة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإن أتى بألفاظ أخرى حتى يحضر قلبه فيلفظها خاشعا فلا بأس بذلك، وهذا المعنى مقصود، قد ذكرنا عندما قلنا الأولى أن ينوع في قراءة ما يتيسر بعد الفاتحة حتى لا تكون لسانه كالآلة. وإذا وردت السنة على أوجه متنوعة فالأولى أن تنوع. لكن هنا يا إخوة أكثر ما كان يقول عليه الصلاة والسلام التلبية المشهورة، فهو يجعلها هي الأكثر، ولا بأس أحيانا أن يأتي ببعض الألفاظ التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، كقوله عليه الصلاة والسلام لبيك إله الحق، قد جاء هذا من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا زيادة إنما الخير خير الآخرة، والأمر في هذا واسع ولا إشكال في الزيادة في هذه التلبية. ما حكم التلبية؟ هذا رأي المالكية رحمه الله تعالى، والشافعية يرون أنها واجبة مرة واحدة، وما زاد فهو سنة، ومن لم يلبي فهو آثم. ومن العلماء من يرى أنها ركن، ومن لم يلبي فحجه باطل، حجه باطل. ومنهم من يرى أنها سنة، وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية أن التلبية سنة. لكن حديث وادي العقيق ماذا جاء فيه؟ وقل لبيك عمرة في حجة، فهنا أمر، قد أتاني آت من ربي وأمرني أن أصلي ركعتين وأقول لبيك عمرة في حجة، وكما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. والأظهر أنها واجبة مرة واحدة، وما زاد فهو سنة. متى تنقطع هذه التلبية؟ يلبي إلى متى؟ نعم طبعا إذا كان يعني في حال العمرة هذا سيأتي معنا أنه محل نزاع، هل ينقطع برؤية البيت أو ينقطع باستلام الحجر، هذا سيأتي معنا بعد قليل. لكن الآن دعنا في شأن الحج القارن مثلا والمفرد، ولماذا لم نذكر المتمتع؟ لأن المتمتع سيأتي بعمرة سنذكرها فيما بعد، لكن الآن القارن والمفرد يلبي إلى متى؟ إلى رمي جمرة العقبة. والحديث في هذا ظاهر جدا، لم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. أي نعم، هذا المفرد والقارن. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه قطع التلبية عند آخر مع آخر حصاة، هذا فيه زيادة، إذا ثبتت هذه الرواية ففيه زيادة أنه لا يقطع التلبية عند أول حصاة وإنما عند آخرها. طيب، إذا دخل القارن أو المفرد إلى داخل الحرم، يدخل الحرم ولا ما يدخل؟ يدخل الحرم، ذهب يعني، هو الأصل أنه يلبي يستمر. فإذا دخل الحرم هل يستمر في التلبية؟ طبعا الآن لم يأتي يوم النحر بعد، لم يأتي وقت الرمي، دخل مثلا في يوم 7 في يوم 6 ونحو ذلك. نعم، أو أنه ذهب إلى الحرم ليطوف طواف الإفاضة قبل أن يرمي، يفعل ولا حرج. فماذا يصنع؟ قال أهل العلم إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية، يمسك عن التلبية، لحديث ابن عمر كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية ثم بات بذي طوى حتى يصبح ثم يغتسل، ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الآن انتهينا من المفرد والقارن، إذا يستمر المفرد والقارن في التلبية حتى يرميا جمرة العقبة أو حتى آخر حصاة كما في لفظ ابن خزيمة، ويستثنى من ذلك دخوله للحرم فإنه ينقطع أيضا. لا لا، المسجد، نعم، الظاهر أنه المسجد الحرام والله أعلم. طيب الآن، وهي تحتاج مراجعة، يعني ظاهر النص كان إذا دخل الحرم، هي محتملة في الواقع. هل يعني كأنه لم يصل إلى المسجد الحرام بعد؟ أحسنتم، يعني وقرينتها أنه قال فلما بات بذي طوى، فكأنه لم يصل، وهي محتملة أنه دخل المسجد مثلا للطواف ثم رجع وبات في ذي طوى، وتحتمل أنه يقصد دخول الحرم، هذه تحتاج مراجعة بإذن الله شرح الحديث. نعم نعم، بالنسبة للعمرة ستأتي معنا الآن، هل هو عندما يرى الكعبة أو عندما يبدأ ويشرع في الطواف بإذن الله. نعم نعم، ثم يعود ويكمل إلى أن يرمي. نعم، بقي معنا الآن المعتمر، فالمعتمر هل يقطع التلبية إذا رأى الكعبة أو يقطع إذا شرع في التلبية؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا دخل الحرم ورأى الكعبة فإنه يمتنع عن ينقطع عن التلبية، وهذا ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنهما. أما ابن عباس فإنه يقول بأنه يستمر حتى ولو رأى، وإنما ينقطع إذا استلم الحجر، فهما قولان للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه المسألة لها ثمرة، فنحن اليوم نرى، ربما رأينا يعني البيت الحرام والكعبة حتى من مكان بعيد، فحينئذ يعني لا يتصور إنسان فيقول والله المسألة كلها دقائق، أنا إذا دخلت إذا رأيت الكعبة شرعت في الطواف. لا، قد ترى الكعبة ولا تشرع في الطواف إلا بعد حين، قد تصلي فرضا فرضين ما تتمكن من الطواف إلا بعد حين، فقد تمكث فترة طويلة دون أن تبدأ بالطواف، المسألة لها ثمرة. نأتي الآن إلى الأدلة. الجمهور قالوا لا يقطعها إلا إذا شرع في الطواف واستلم الحجر الأسود، واستدلوا على ذلك بما جاء عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، وهذا لو ثبت عنه عليه الصلاة والسلام مرفوعا لكان فيصلا في المسألة، لكن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت مرفوعا. لا، في البداية يعني أول أنت أول ما تطوف السنة أن تبدأ باستلام الحجر إذا استطعت، فإن لم تستطع أشرت إليه. إذن ابن عباس يرى أنه عند استلام الحجر، وابن عمر وهو مذهب الجمهور، وابن عمر أخذ بقوله المالكية رحمه الله تعالى، فيرون أنه عند رؤية البيت. وبعضهم قال بأن العلة التي من أجلها قطع المفرد والقارن التلبية ظاهرة، وهي ماذا؟ ما العلة التي لأجلها قطع المتمتع آسف القارن والمفرد التلبية؟ لا القارن والمفرد يعني يقطعها عند طيب إذا دخل الآن إلى الحرم فإنه سينقطع لأنه سينشغل بأمر آخر وهو الطواف، فكذلك هنا هذا سينشغل بأمر آخر وهو بذات الأمر وهو الطواف، فيقول حينئذ لعل الأقرب أنه إذا دخل الحرم يعني المسجد الحرام فإنه ينقطع عن التلبية، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. طيب التلبية متى تكون؟ قال أهل العلم هي مشروعة حتى يأتي وقت انقطاعها، لكن يستحب وتتأكد يتأكد الإكثار منها وتجديدها عند تغير الأحوال، وبعضهم أوصلها إلى 10 مواطن، فإذا ارتفع نشزا فإنه يلبي، إذا انخفض نزل واديا فإنه يلبي، إذا ارتقى الرفاق فإنه يلبي. وقد جاء مثل هذا عند ابن أبي شيبة أن السلف رحمه الله تعالى كانوا يستحبون التلبية في 4 مواطن: دبر الصلاة، وإذا هبطوا واديا أو علوه، أو التقت الرفاق ونحو ذلك. أخذ منه العلماء عند تغير الأحوال، حتى قالوا لو فعل محظورا شرع له أن يلبي. فالتلبية يا إخوة هي شعار الحج، التلبية شعار الحج، كما أن التكبير شعار الصلاة، كما أن التكبير شعار الصلاة، لكن يتأكد استحبابه إذا تغير الحال كما مر معنا سابقا. قال رحمه الله: يصوت بها الرجل، يصوت بمعنى يرفع صوته بها. دليل ذلك أحاديث صحاح جاء في المصنف مصنف أبي شيبة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، حتى تبح أصواتهم. وأصح منهم جاء في البخاري من حديث أنس كانوا يصرخون بها صراخا، كانوا يصرخون بها صراخا، يدل على استحباب أن يجهر الرجال بالتلبية. قال: وتخفيها المرأة، وهذا ظاهر لأن الأصل في النساء أن تخفي، الأصل في النساء أن يخفين، أن يخفين أصواتهن دفعا للفتنة، دفعا للفتنة. فالمرأة لا يشرع لها أن تجهر، لا يشرع لها أذان ولا إقامة وغير ذلك من الأشياء التي فيها رفع الصوت. طيب إذا كانت المرأة في مأمن من الرجال، في خيمة للنساء، كل هذه الخيم من النساء، فما حكم أن ترفع؟ نعم هو جائز، لكن ما الحكم؟ هل مستحب؟ نعم الأقرب أنها ترفع. لماذا؟ أولا لأن العلة التي من أجلها يعني أتى العلماء من خلال النصوص بالإخفاء والإسرار قد زالت، والحكم يدور مع علته. ثانيا أن النساء شقائق الرجال، وهذه قاعدة كبرى مهمة عندنا، الأصل استواءهم في الأحكام، فمنعناها من الجهر في الأماكن التي يسمعها فيها الرجال للعلة التي أسلفت. فإذا دخلت إلى خيمتها شرع لها أن تجهر حينئذ بالتلبية بالقدر الذي لا يصل إلى الرجال. قال رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. نأخذ ما يتيسر من هذا الباب، وإن انتهينا منه أو أكملناه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. المحظورات جمع محظور، والمقصود منه الممنوع، أي هذا الباب في ذكر ما يمنع منه المحرم بسبب إحرامه، فإنه إذا أحرم منع من أشياء، كما أن المصلي إذا كبر منع من أشياء، فكذلك المسلم إذا أحرم منع من هذه الأشياء. قال رحمه الله: وهي 9. ثم قال: حلق الشعر. بدأ رحمه الله تعالى بحلق الشعر وأطلق، ما قال حلق شعر الرأس أو بقية شعر البدن، وإنما أطلق. وعندنا موضع محل إجماع بين أهل العلم وموضع محل نزاع، أما محل الإجماع فما هو؟ شعر الرأس، فإنه لا يجوز حلقه باتفاق العلماء، والدليل الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وجمهور العلماء رحمه الله عمموا ذلك على سائر الشعور، فقالوا كما أنه نهي المحرم أن يحلق شعر رأسه فكذلك يمنع من حلق شعر سائر بدنه، فلا يحلق شعر إبطه ولا عانته ولا سائر بشرته وجسده لأمرين بل لثلاثة أمور. الأمر الأول أننا فهمنا من النهي عن حلق شعر الرأس هو أنه نوع ترفه، حلق الشعر وتزيينه نوع ترفه، فكذلك يلحق به بقية الشعور ففيها نوع ترفه. ثانيا القياس، أي وإن لم نلحظ قضية الترفه هذا شعر وهذا شعر فيقاس الشعر على نظيره، فإذا منعنا من حلق شعر الرأس منعنا بقية الشعور من باب القياس. الأمر الثالث أيضا استأنسوا بالجمع بين شعر الرأس وبقية الشعور في بعض الأحكام، فمثلا من رأى الهلال وهو يريد أن يضحي فإنه قال صلى الله عليه وسلم فلا يأخذن من شعره ولا بشرته شيئا، ففهم أهل العلم من هذا الحديث أن من أراد أن يضحي فإنه يمتنع من أخذ سائر الشعور سواء كان شعر رأسه أو بقية البدن، فقالوا الشارع قد جمع بينها بين هذه الشعور جميعا في حكم، فكذلك نطرده هنا معنا. وأبى هذا من لا يقيس وهم الظاهرية، فقالوا نبقى على ما ذكر الله جل وعلا، فالله جل وعلا ذكر لنا المنع من شعر الرأس فنبقى عليه، وأما ما عداه فهذا شيء من جيوبكم ليس من الشريعة، وتكلم ابن حزم كلاما حادا في هذا. ومن ينظر أيها الإخوة إلى التعليلات التي ذكرها الجمهور يرى أن لقولهم قوة، أن لقولهم قوة، فعلى هذا لعل الأقرب أن يمتنع المسلم من أخذ سائر الشعور سواء كان شعر رأسه أو بقية الشعور. قال رحمه الله وتقليم الأظفار، كذلك تقليم الأظفار أو الأظافر يمنع منها المحرم، وقد ذهب إلى هذا جماهير العلماء، حكي في ذلك إجماع لكنه لا يثبت لوجود المخالفين وعلى رأسهم الظاهرية، إنهم كذلك خالفوا قالوا من أين أتيتم بتقليم الأظفار، فأما جمهور العلماء فقالوا أتينا به من حيث القياس، فقد اجتمع عدم تقليم الأظفار مع عدم أخذ الشعور في حكم وهو من أراد أن يضحي، فكذلك هنا. وقالوا لأن هذا فيه ترفه وتنعم، فكما أن حلق الشعر شعر الرأس يمنع منه فكذلك تقليم الأظافر. وهنا قول الجمهور أضعف من قولهم السابق، لأن إلحاق الشعور بشعر الرأس قوي، لكن إلحاق الأظفار بشعر الرأس أضعف، ومع هذا الأحوط أن يعمل بمذهب الجمهور وهو قول أكثر أهل العلم. لكن من رأى أن تقليم الأظفار لا يلحق بشعر الرأس فلقوله وجاهه. ثم ذكر فرعا لهذين المحظورين فقال فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. إذن من حلق أو قلم ثلاثة، إيش معنى ثلاثة؟ يعني ثلاث شعرات أو ثلاثة أظافر، فإنه يعد قد وقع في ماذا؟ فيما يوجب الفدية. هل يقصد بهذا أنه يجوز له أن يحلق شعره أو أن يقلم ظفرا واحدا؟ لا، لأن النهي إذا ورد على شيء منع المكلف من أن يأتي بأدنى شيء منه، فنحن منهيون أن نأخذ أي جزء من شعره فضلا عن أكثر منها وأي جزء من ظفر من حيث القياس، وإنما كلام المؤلف في وجوب الدم، في وجوب الدم، فقال ثلاث شعرات توجب دما. هل يقصد بالدم أنه يلزمه أن يذبح أو هو مخير؟ مخير، فقوله فعليه دم أي فعليه فدية الأذى، فعليه فدية الأذى، فهو مخير بين ثلاث، إما أن ينسك شاة يذبح شاة ويوزع على فقراء الحرم ولا يحل له، ولقاعدة كل المحظورات لا يحل له أن يأخذ شيئا مما ذبح لأنه دم جبران، أما دم الشكران فله أن يأكل، دم الشكران لو ذبحت الهدي تأكل من ذبيحتك، لكن لو ذبحت بناء على ارتكابك محظورا فإنك لا تأكل، لأن هذا عقوبة لك، فكيف تأكل منه؟ طيب، أي نعم، هذا دم يعني فدية الأذى، فمخير بين ثلاث: إما أن ينسك شاة، يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين. قال رحمه الله تعالى، أو قبل ذلك، قبل أن نكمل كلام المؤلف، لماذا حدد بثلاث شعارات؟ أيوة، أقل الجمع. قال الله: ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني لا تحلقوا شعور رؤوسكم، فهذا جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فقالوا ثلاث شعارات تسمى شعرا حينئذ، يعني يصدق عليها الجمع، وهو ليس محل الإجماع. فمثلا المالكية قالوا: إذا حلق ما يزول به الأذى ويحصل به الترفه فإن عليه دما، وإلا فلا. وكذلك إذا قلم ما يزول به الأذى ويحصل به الترفه، فقالوا: إذا حلق كمية كبيرة يحصل بها إزالة الأذى ويحصل بها نوع الترفه والتنعم، فهنا تلزمه الكفارة والفدية، وإلا فلا. وكذلك في الأظفار. لماذا قالوا هذا؟ لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه لما أصاب شعره القمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمح له بأن يحلق شعره، لكن ألزمه بالفدية، فهو أزال الأذى عن شعر رأسه ولكن ألزم بالفدية، فجعلوا هذا هو الضابط. ولا شك أن قول المالكية أقرب، أن قول المالكية أقرب. وهذا إخوة أؤكد، لا يعني أن ما دون ذلك يحل عند المالكية، لا، هم لا فيما أعلم لا يجيزون أن تأخذ أقل ما يحصل به الترفه، ولكن الكلام على الفدية، الكلام على الفدية، يعني الحكم التكليفي لا يجوز أن تزيل شعرة واحدة، لأن النهي لا يتحقق إلا بإعدام جميع مفردات المنهي عنه. طيب، متى تلزمك الفدية؟ خلاف. الحنابلة قالوا ثلاث شعرات ثلاث أظفار فأكثر. المالكية قالوا إذا أزلت ما يحصل به إزالة الأذى، كان عندك قمل أو قشرة أو كذا، فأزلت مقدارا من الشعر زال معه ذلك الأذى، فهنا تلزمك الفدية لفعل كعب بن عجرة. والأقرب والله أعلم من حيث الاستدلال مذهب المالكية. فضل الشيخ. ها، أحسنت، وهذا من الأدلة التي يستدل بها المالكية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أزال شيئا من شعر رأسه للحجامة لم يبذل فدية، فهذا دليل على أن ثلاث شعرات لا تلزم بالفدية. وأما كونه عليه الصلاة والسلام احتجم وزال شيء من شعره، فنقول هذا زال تبعا، وما زال ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فلو أن الظهر زال تبعا لإجراء شيء معين، وأجرى ذلك الحاج عملية فاستؤصل شيء من أصبعه وزال معه الظهر، فهذا قد ذهب تبعا فلا إشكال فيه. لو أجريت له مثلا خياطة في شعر رأسه واحتاجوا أن يزيلوا شيئا من الشعرات، هنا جاء تبعا فلا إشكال فيه، لا إثم ولا فدية، والله تعالى أعلم. الفدية إيش؟ نعم، لأنه أزال الأذى، الأذى نعم، ومختارا هو أزال شعر الرأس، يعني ما فعله كعب هو قصد إزالة شعر الرأس، حجامته عليه الصلاة والسلام ما قصد منها إزالة شعر الرأس. لا، هذا ظاهر عشان قبل هو يعرف هذا، إنما يسأل لما فرقت بين إزالة كعب بن عجرة لشعره فقلت بالفدية، بل قال الله بالفدية، وهو لما أزال عليه الصلاة والسلام شعر رأسه لأجل الحجامة لم يقل بالفدية، ذاك قصد وهذا تبع، والله أعلم. نعم، كلها بالعكس، ضرورة كعب أشد من ضرورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال علماء هذا فيه إتلاف، علماء الحنابلة قالوا ما كان فيه إتلاف ففيه الفدية حتى وإن فعلته على وجه الضرورة، وأما ما لم يكن فيه إتلاف، يعني في ليلة شاتية باردة تغطيت باللحاف وأنا حاج فغطيت رأسي لشدة البرد، فهنا هل يلزمني شيء؟ لا، لا يلزمك الإثم، هذا ظاهر، كما أن كعبا لم يلزمه إثم ولا شيء، إثم، لكن كعبا ألزم بالفدية وأنت الآن لا تلزم بالفدية، لأنه لم يترتب على فعلك هذا إتلاف، وهكذا ها؟ إتلاف لشعر الرأس، يعني لما أزال شعر الرأس فهنا ترتب عليه الفدية، لما أزال الأظفار ترتب عليه الفدية. إيه نعم صحيح صحيح، ولذلك لم نؤثمه، هو لا يأثم. نعم الله ألزمه بالفدية، الله جل وعلا ألزمه بالفدية، هذه لا نقاش في الفدية، وإنما هو توجيه كيف نجعل الفدية هنا ولا نجعله هناك. أحسنتم أحسنتم. نعم. عندنا مثلا لو جامع الرجل أهله، طبعا كل الكلام على الاضطرار مثلا به شبق، وسيأتي معنا بالتفصيل لكن حتى نقيس الشيء على شيء، أو كان ناسيا أو نائما إلى آخره، هنا يلزم بالفدية ولا ما يلزم؟ نعم، هب أن ذلك بعد الوقوف بعرفة أو بعد التحلل الأول، على الخلاف المالكية ضبطوه بالوقوف والجمهور ضبطوه بالتحلل الأول، يلزم. لماذا؟ قال لأن فيه إتلافا. الأصل أن الإنسان إذا جامع حصل إتلاف، هذا هو الأصل، هو إزالة البكارة، هذا هو الأصل. لكن إذا كانت زوجة له قالوا هو كالإتلاف، هو كالإتلاف، هذا ما ذكره الفقهاء في هذه المسائل. لكن لو غطى رأسه محتاجا إلى ذلك لشدة برد فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، لأنه لم يترتب عليه إتلاف. سيأتي إن شاء الله هذا، وهل هو هذا الراجح أو لا، لكن هذا ما قرره علماء المذهب. طيب إذا أخذ شعرة واحدة أو شعرتين، لا الحنابلة قالوا لا يلزم بفدية، اللي فدية الأذى، لكن دون ذلك وهو أحسنت إطعام مسكين، الشعرة مسكين، والشعرتين وحلق الشعرتين إطعام مسكينين، كذلك الظفر مسكين والظفران مسكينان. طيب ثلاث شعرات دخلنا في فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ثلاثة أظفار دخلنا في فدية الأذى. بالنسبة للشعرات الأقرب مذهب المالكية، والله أعلم، أن ما زال به ما حصل به الترفه وزال به الأذى. هي قطعا أحسنت، نعم صحيح. هذه إن شاء الله سيأتينا في باب الفدية، سنذكر إخوة أن الفدية لا تلزم على الصحيح إلا إذا توفرت شروط، منها أن يكون ماذا عامدا، من يعني أن يكون عامدا، أما إن كان ناسيا أو ساهيا فلا. أما قضية الاختيار فسيأتي معنا تفصيله، لكن لو أنه تعمد إزالة الشعر لرفع الأذى والضر فهنا الفدية بالإجماع، الفدية هنا بالإجماع، مع أنه محتاج لكنه فعل ذلك مختارا، فعل ذلك دعنا نقول عالما وليس جاهلا، وفعله ذاكرا وليس ناسيا. يبقى الاختيار وما يتعلق به بإذن الله في حينه سنذكره. قال رحمه الله تعالى: ومن غطى رأسه بملاصق فدا، فدا يعني فدية الأذى. الملاصق يا إخوة هو ما لامس الرأس كالطاقية والعمامة والبرنس وما شابه ذلك، ودليل ذلك إجماع العلماء المنبثق من الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل ما يلبس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران. وما الذي يعنينا من هذا الحديث الآن في هذه المسألة؟ قال: ولا العمائم ولا البرانس. والبرنس هو ما يشبه لباس أهل المغرب اليوم، حيث يكون هو ثوب وفي أعلاه طاقية غطاء رأس، فهنا يكون قد غطى رأسه. وكذلك العمائم ظاهرة بينة ويلحق بها الطاقية وما شابه، فالتغطية بملاصق هذا محل إجماع، لا يجوز للمحرم الذكر الرجل. أما التغطية بغير ملاصق فلا يخلو من أمرين: إما أن يغطى بغير ملاصق لكنه متصل بالإنسان بهذا المحرم، يتحرك بتحركه. واضح يا إخوة؟ مثل الشمسية ومثل السيارة، سقف السيارة ونحو ذلك. فظاهر المذهب المنع منه، ظاهر المذهب المنع منه. ها؟ نعم، حمل المتاع سيأتي بعد قليل أبشر. لكن الآن نريد أن نعرف أن المتصل يخرج ما لا يتصل، وما لا يتصل قد يكون هو غير ملاصق لكنه متصل بالبدن، كأن تكون في سيارة فالسيارة متصلة بك والسقف غير مماس لرأسك، فالحنابل يرون أن هذا لا يجوز. نعم نعم، لا هذا الرد عليه، لكن هم يقولون بأنه إذا اتصل بك باتصال غير ملاصق فيلحق بالاتصال الملاصق، فعلى هذا لا شمسية ولا تركب سيارة مضللة إلى آخره. والأقرب الله أعلم أن هذا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع له قبة بنمرة وهو محرم. ما جواب الحنابل عن القبة؟ قالوا نعم القبة غير متصلة بك، القبة والخيمة والبيت هذا لا إشكال عندهم فيه، يقول هذا غير متصل. أما ما يتحرك إذا تحركت تحرك معك، أو إذا تحرك وتحركت أنت معه، فهذا قالوا يلحق بالملاصق. والأقرب الله أعلم أنه لا يلحق بالملاصق، وأنه يجوز للإنسان أن يستظل بالشمسية أو بثياب توضع من بعيد دون أن تلامسه. نأتي الآن إلى مسألة حمل المتاع. نعم، طبعا المتصل إما يكون متصلا ملاصقا أو متصلا غير ملاصق. المتصل الملاصق هذا بالإجماع، المتصل غير الملاصق يرى الحنابل المنع منه والصواب جوازه. نعم، أما المنفصل كالشجر والسقف البيت فهذا لا إشكال فيه البتة. هي ثلاثة: متصل ملاصق، متصل غير ملاصق، منفصل. المنفصل لا إشكال فيه، والمتصل الملاصق بالإجماع لا يجوز. بقي الذي في المنتصف هو المتصل غير الملاصق، هذا محل النزاع والأقرب جوازه والله أعلم. أما ما يتعلق بقضية حمل الأشياء على الرأس، فالسؤال الآن هو لما حمل هذه الأشياء قصد التغطية أو لا؟ إن كان قصد ستر الرأس وتغطيته فيمنع منه ويصبح تحايل على التغطية، وأما إن لم يقصد التغطية وإنما احتاج إلى نقل متاعه فلا بأس أن ينقل متاعه، وهذا مذهب المالكية أيضا ومذهب الحنابل أيضا، فلا بأس أن ينقل متاعه ما لم يقصد تغطية الرأس، ما لم يقصد تغطية الرأس. ومن العلماء من منع، يعني عندكم مثلا علماء الشافعية يمنعون من هذا ويقولون لا يجوز عليه الفدية لأنه ستر وتغطية حتى وإن لم يقصده، فقد وقع في الستر والتغطية. والأقرب والله أعلم مذهب المالكية والحنابلة من أنه لا يعد من قبيل الستر والتغطية لأنه لم يقصد ذلك. هذا ما يتعلق إخوة بمسألة تغطية الرأس. النساء بالإجماع لا يلزمهن ذلك. قال رحمه الله تعالى: وإن لبس ذكر مخيطا فدا. نعم، إذا كان هناك برد شديد فلا بأس أن يغطي ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. نعم، لأنه الحكم التكليفي لا شيء عليه للضرورة أو للحاجة الملحة. نعم، الوجه سيأتي معنا بإذن الله تعالى بعد الانتهاء من هذه، لأن الوجه داخل في حديث الذي وقصته دابته ولا وجهه، من صح الرواية منع تغطية الوجه، ومن ضعف الرواية أبقى على الأصل هو الجواز في مسألة نزاع. لا يلحق، لأن الذي أزال شعر رأسه حصل بإزالته إتلاف، هو يعني هو مأمور بأن يبقي شعر رأسه حتى يهدي إن كان عنده هدي، أو حتى يتحلل التحلل الأول، فهو أزال شعر رأسه قبل ذلك فحينئذ يلزمه الفدية ولا إثم عليه. أما من غطى شعر رأسه لأجل البرد الشديد ونحو ذلك فهذا ما حصل منه إتلاف، وبقي شعر رأسه مكانه، وعند الهدي عند نحر الهدي سيزيله. قد يكون فيها خلاف، لكن الظاهر والله أعلم التفريق بين الإتلاف من غيره. نعم، قال رحمه الله تعالى: وإن لبس ذكر مخيطا فدا. الذكر يعني خلاف الأنثى، فإذا لبس مخيطا فإنه يفدي، أي عليه فدية الأذى، فيخير بين هذه الثلاث. فإذا لبس ذلك وهو مختار غير مكره، وهو عالم غير جاهل، وهو ذاكر غير ناسي، فإنه يلزم بالفدية، يلزم بالفدية. وما يحصل فيه السؤال كثيرا هو ما يتعلق بمن وصل إلى نقطة التفتيش ولبس ذلك المخيط، وقد تقدم أنه حصل به عصيان ولي الأمر، إلا إن كانت الحجة الأولى فمحل نزاع. ويرى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه إن لم يتمكن من التصريح للحجة الأولى فيحج، وإن لم يتمكن من التصريح، هذا رأيه رحمه الله. ورأي كثير من علماء العصر على خلافه، وأنه يلزم بأن يحصل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالحج عليه واجب، ولا يتمكن من الحج إلا بالتصريح فيلزم بالسعي للتصريح. وهذا القول يعني هو الأقوى. وعلى كل حال المقصود لو أنه وصل إلى هذه النقطة ولبس ملابس المخيط حينئذ فهل يفدي أو لا يفدي؟ نعم، هنا الآن قد هو يعرف أنه سيلبسها فقد تعمد أن لا يأتي معه بتصريح، لكن لو كان معه تصريح وضاع هذا التصريح، ضاع التصريح ووصل إلى هذه النقطة وقال أنا ما خلفت ولي الأمر، قد صرحت وأخرجت التصريح والتحقت بحملة، لكن حملة في مكة، والآن ضاع مني التصريح، فاجتهد ولبس مضطرا، فهذا قد يقال بأنه مكره، والمكره لا يلزم بالفدية حينئذ، قد يقال بأنه لا يلزم بالفدية حينئذ. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. ما دي بقي وقت ولا بعد أذان؟ نقول بعد أذان إن شاء الله. وجهها، الأصل أن المرأة تغطي وجهها، ومع ذلك جاء النهي عنه إذا كانت في محضر من النساء، فإنها لا تغطي بالنقاب ولا بغيره عند جمع من العلماء، أما إذا كانت في محضر من الرجال فإنها تغطي بغير نقاب، فالرجل من باب أولى. أيضا يعرض ذلك الرواية التي في صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي وقصته دابته، قال: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وهذه اللفظة ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، زيادة ولا وجهه أو ولا تغطوا وجهه، ثبتت في صحيح مسلم. وإن كانت الروايات المتفق عليها في صحيح مسلم أيضا وفي البخاري معا لم يذكر رواية لفظة تغطية الوجه، بل ذكر تغطية الرأس، يعني المنع من تغطية الرأس فقط. فمن هنا العلماء اختلفوا في هذا، وفي مذهبنا روايتان: الرواية المشهورة وهي المعتمد المذهب أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، فإذا أراد أن ينام فإنه يغطي وجهه لكن لا يغطي رأسه. وذهب الأحناف والمالكية إلى المنع، وقالوا تغطية الوجه من محظورات الإحرام، وأبو حنيفة يرى أن فيه فدية، ومالك لا يرى فيه فدية، لكن هذا من حيث الحكم الوضعي. حيث الحكم التكليفي اجتمع مع رواية عند أحمد على أنه لا يجوز للمحرم الرجل أن يغطي وجهه، بناء على هذه الرواية، بناء على هذه الرواية التي ثبتت في صحيح مسلم، وهذا أحوط، خاصة أن الرواية ثابتة من حيث الأصل، فهذا هو الأحوط، أن المحرم لا يغطي إذا أراد أن ينام لا رأسه ولا وجهه. إذا اضطر لذلك لبرد شديد أو غبار أو نحو ذلك فيغطي ولا شيء عليه، أما عند غير الاضطرار فلا. ثم ذكرنا مسألة إذا لبس الذكر مخيطا فإنه يلزمه أن يفدي. نريد أن نقف قليلا مع قضية المخيط، لأن أهل العلم يعني قد اختلفوا اختلافا واسعا في التفصيلات في ذلك. منها مثلا: هل الإزار الآن الذي يصنع على شكل تنورة هل يعد من المخيط أم لا؟ تعرفون أن الآن بعض الأزر تأتي وقد شيكت بزر مثلا معين، أو بعضهم ربما خاطه، يعني إزار مخيط من الأعلى. نعم، أي نعم، فأصبح كأنه فوطة أو كأنه تنورة، فهذا محل نزاع بين العلماء. وذهب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه لا بأس به، يقول لأنه في الأصل إزار، لكن أظهر أنه به بأس، لأنه لما خيط من الأعلى أو جعل له تكة أو زر أو شوكة أو ما شابه ذلك، فصار يعني قد تشكل على النصف الأسفل من البدن، فانطبق عليه ضابط المحيط أو المخيط، فانطبق عليه فهو يلبس معا دون أن يفك ويعاد معا، فالأظهر الله أعلم أنه يمنع منه. لكن لو احتاج أن يعني أن يجعل شيئا يثبت به الحزام، يثبت به ذلك الرداء أو الإزار، مثل أن يجعل هميانا حزاما ونحو ذلك، هذا محل نزاع بين العلماء المتقدمين والمتأخرين، والأقرب الجواز، لأنه لم ينتقل إلى لبسة واحدة، بخلاف ما لو خيط على شكل تنورة أو فوطة فهنا انتقل إلى مخيط، لأنه يلبس عند الناس بهذا الاعتبار ولا يعد إزارا، انقلب إلى شيء آخر، انقلب إلى أن يسمى فوطة أو تنورة أو ما شبه ذلك. أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء قضية إذا لم يجد نعلين ولبس الخفين، هل يلزم أن يقطع أو لا يلزم أن يقطع هذين الخفين؟ هذا محل نزاع، ومنشأ النزاع من حديثين. فالحديث الأول حديث ابن عمر حيث خطب النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في المدينة وذكر لهم ما يلبس وما لا يلبس، ومنها قال: ومن لم يجد نعلين فليلبس ماذا؟ الخفين، وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الخفين لحاجة أن يقطع ذلك الخف حتى يتحول إلى ما يشبه النعل. وهذا مذهب جمهور العلماء أنه يجب أن يقطعهما. أما الحنابلة رحمه الله تعالى، وهذا من مفرداتهم، فقالوا لا يلزم ذلك، بل إذا احتاج إلى أن يلبس الخفين لعدم النعلين فإنه يلبسهما دون قطع. ما دليلكم؟ قالوا حديث ابن عباس، فقد ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب بعرفات يقول: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. نعم، ولم يقل فليقطعهما أسفل من الكعبة. فهنا ذهب الحنابلة إلى عدم القطع، قالوا أيضا هذا القطع فيه إتلاف، لأنه إذا قطع هذين الخفين لم يعد ينتفع بهما بعد ذلك، فقط في الحج، ثم بعد ذلك لن يستفيد من هذين الخفين. أما الجمهور فقالوا: نحن نعلم حديث ابن عباس، لكن حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد، فنحمل المطلق على المقيد. نعم، فحملوه على الجمع، مطلق مع مقيد. وهذا هو الأصل يا إخوة في حمل النصوص بعضها على بعض. إذا جاءنا نص مطلق فعتق رقبة، وجاءنا نص مقيد فعتق رقبة مؤمنة، حملنا المقيد على المطلق على المقيد، فقلنا لابد من أن تكون الرقبة مؤمنة في هذا الموضع وفي غيره، ما دام الحكم واحدا. طيب، كذلك هنا لماذا لا نقول بهذا؟ فنقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أطلق في حديث ابن عباس أراد به التقييد الذي ورد في حديث ابن عمر. الآن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالقطع، وابن عباس ما سمعه يأمر بالقطع، فنقول هذا فيه زيادة خبر، ويحمل المقيد على المطلق، المطلق على المقيد. الحنابلة قالوا: نعم، هذا قاعدة، يعني نعم نعمل بهذه القاعدة، لكن هنا لا نعمل بها لأمر، وهو أن الذين حضروا حديث ابن عمر أقل بكثير ممن حضر حديث ابن عباس. واضح يا أخوة؟ حديث ابن عمر أين كان؟ في المدينة. كم حج من المدينة؟ يعني دعنا نقول 5000، وهذا كثير جدا. لو قلنا 5000 حج من المدينة، وكم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من 100,000 على أقل تقدير إلى 120,000. الخطبة الأولى سمعها 5000، والخطبة الثانية سمعها 100,000. نعم، لا حتى هم أيضا سمعوها، الخمسة هؤلاء وصلوا وسمعوها معهم. نعم، فسمعها 100,000 على أقل تقدير. فيقال الآن لو أراد عليه الصلاة والسلام الإلزام بالقطع لكان واجبا عليه أن يبين ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا وقت الحاجة الآن في عرفات وما زال الناس محرمين، فلو أن القطع لازم لبينه، فدل على أنه نسخ حديث ابن عمر، نسخ حديث ابن عمر. نعم، الأصل أن نجمع بين النصوص، وإذا أعيان الجمع قلنا بالناسخ والمنسوخ، لكن هنا يا إخوة الجمع بعيد جدا، لأن الجمع يقتضي أن يعني مقتضيات فاسدة، منها أن يقال كيف نجمع بين هذين الحديثين ونحمل المطلق على المقيد ولم يسمع القطع إلا قلة يمثلون يعني ربما كم في المئة، 5%، والأعم الأغلب لم يسمعوا القطع. فالأظهر والله أعلم أن من لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين دون قطع، ويكون حديث ابن عمر منسوخا. كذلك من لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل دون قطع. وهذا يذكرنا بمسألة المطار التي ذكرناها في درس قد مضى، لو أنك عزمت على العمرة وأنت في الطائرة أو في المطار ولم تجد إزارا ورداء، فما العمل الآن؟ تتخفف مما يمكن التخفف منه من إزالة العمامة الباقية، العقال، الغترة إلى آخره، وبقية الألبسة تبقيها، تبقي ما لا يحسن إزالته. فلو كان معك مثلا سراويلان فستزيل أحدهما وتبقي الآخر إذا كان يسترق، وهكذا. إذا كان عليك فنيلتان أزلت إحداهما، إذا كان عليك فنيلة وثوب والثوب غليظ أزلت الفنيلة وأبقيت الثوب إلى آخره، فتبقي ما لا يحسن إزالته. فالسؤال الآن، هل أنت ملزم بقطع السراويل أو لا؟ على الخلاف. نعم، هم قالوا يقطعه حتى تكون يعني قريبة من الإزار، لكن أظهر الله أعلم أنه لا قطع حينئذ، لا قطع، لأن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عن الجميع. بعضهم قاس على الخفين قطع السراويل. طيب، أما ما يتعلق بالحزام والهميان ونحو ذلك، وكذلك الخاتم والنظارة، وبالنسبة للذهب تلبس المرأة الذهب المحلق ونحو ذلك، الأظهر والله أعلم أن هذه كلها لا بأس بها للمحرم، كلها محل نزاع، ترى كل ما ذكرت محل نزاع. منهم من منع حتى الخاتم أن يلبس للمحرم، قال هو أحاط بجزء من الأصبع، ومنهم من منع لبس الهميان، لبس الهميان قال لأنه أحاط بوسط البدن الحزام. نعم، ومنهم من منع لبس المنطقة الذي يوضع على الإزار ويشد به الحقوب، وهكذا. منهم من منع النظارة قال لأنها يعني لباس للعينين، فهو يعتبر مخيط من هذا الاعتبار. نعم، أما ما يتعلق بالكمام فهذا منبني على مسألة الوجه، ونحن قد تقدم معنا ذكر مسألة الوجه. وعلى هذا، هل يقال بأن الكمام يمنع منه المحرم لأنه يغطي جزءا من الوجه؟ إن كان هذا الكمام يغطي أغلب الوجه فنعم، بناء على إثبات حديث رواية مسلم، على إثبات رواية مسلم في الحديث المتقدم ولا تغطوا وجهه، فيمنع من لبس هذا الكمام. لكن إذا احتاج إليه، هذا قد تقدم معنا، إذا احتجت إلى شيء من محظورات ففعلته ولم يكن من الإتلاف فإنه لا فدية عليك، وإن احتجت إليه وفيه إتلاف فإنك غير آثم وعليك الفدية. هذه قاعدة المذهب، فاحتجت إلى إزالة الشعر فإنك تزيله فلا إثم لكن عليك فدية، احتجت إلى تغطية الرأس فلا إثم ولا فدية، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله تعالى. كذلك الساعة تلحق بما سبق، والأقرب جواز لبسها للمحرم. نعم، تفضل. نعم، إذا كانت تسمى خفا يمنع منها المحرم، نعم. أما إذا كانت لبسا ما خفا فلا، لأن الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم لبس خفين، فإذا غطت كامل القدم فنعم، أما إذا لم تغط كامل القدم ولا أغلبه فلا بأس به إن شاء الله. إذا كان نعم، لقد تقدم معنا يا إخوة أن المقصود بالمخيط يعني المحيط، يعني ما أحاط بالعضو، لا أنه قد خيط بخيط. لا بأس أن يلبس نعلا قد خيط، هو يلبس إزار كله خيوط، يلبس رداء كله خيوط، فلا بأس بذلك، إنما المقصود ما أحاط بالبدن كاملا كالثوب، أو ما أحاط بالرأس كالطاقية والعمامة والغترة، أو ما أحاط بالكفين كالقفازين وهكذا، أو ما أحاط بالنصف الأعلى كالرداء كالفنيلة، أو يعني ما فصل محيطا به، ما أحاط بالجزء الأسفل كأن يلبس فوطة مثلا، أو الإحرام المخيط الذي تقدم معنا الكلام عنه. أما ما فيه خيوط فهذا لا عبرة به، لا إشكال به، والله أعلم. تفضل. نعم، لكنه إذا نعم أحسنت، إذا كان يغطي القدم كاملا فهنا لا إشكال أنه من المحظورات، يغطي أكثر القدم فهو أيضا من المحظورات لأن العبرة بالأكثر. أما إذا كان لا يغطي إلا جزءا يسيرا من القدم فهو مثل النعل، النعل له سيور، فكذلك إذا كان حذاء وقد غطى جزءا بسيطا من القدم لم يصل إلى النصف أكثر، فيظهر لي والله أعلم أنه يلحق بالنعل ولا يلحق ب نعم ولا يلحق بالخف، والله أعلم. نعم تفضل. نعم تغطي، نعم تغطي، ليس في إتلاف فلا حرج، وإن شاء الله سيأتي معنا في الدرس القادم قول ابن عمر إحرام المرأة في وجهها ما صحته، هل يثبت عن ابن عمر أن له أثر فقهي أو ليس له أثر فقهي، يأتي تفصيله في اللقاء القادم إن شاء الله. دل على ماذا؟ الظاهرية يقول النص ولا تحلقوا رؤوسكم، والأصل بقاء بقية الأمور على الحل والإباحة حتى يأتي دليل يمنع، قالوا ما عندنا دليل على المنع من تقليم الأظفار ولا بقية الشعور، قالوا نبقى على هذا، حتى شيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح يعني لما ذكر هذا القول كأنه استحسنه، مع أنه لا يفتي به فيما أعلم، لكن كأنه استحسنه من حيث الاستدلال، يقول إن الظاهرية تمسكوا بالأصل، الأصل جواز تلبس المحرم بكل شيء ما لم يأتي النص بمنعه. نعم قول قوي، نعم قول قوي، لكن إخوة قياس بقية الشعور على شعر الرأس في ظني أنه أقوى منه، يبقى قضية قياس الأظفار على الشعر هو محل تأمل. نعم أحسنتم، جميل، نعم هذا يعني قياس جيد، يعني يقول إن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كان يأخذ ما زاد عن القبضة في النسك فإنه إنما أخذ ما زاد عن القبضة عند حلق رأسه، هو يحلق رأسه ويزيد ما زاد عن القبضة، ولو كان إزالة السلام الله لو كان إزالة ما زاد عن القبضة جائزا، أقصد يعني لو كان إزالة بقية الشعور جائزا قبل التحلل لفعله ابن عمر، هذا استدلال جدا قوي، أحسنتم، هذا استنباط رائع صراحة، فيدل على أن بقية الشعور تلحق بشعر الرأس، ويكون قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تحلقوا شعوركم، يدخل فيه بقية الشعور، وهذا هو الأقرب. يبقى قضية قياس الأظفار على الشعور هل هو قياس قوي أو لا، الجمهور على ذلك والظاهرية يمنعون هذا القياس. نعم بقي أسئلة ولا نستمر؟ طيب، قال رحمه الله وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا، هذه كلها فيها فدية ماذا؟ الأذى. فلو طيب بدنه بعد أن أحرم، وانظر إلى قضية الامتثال، أنت قبل أن تحرم مطالب بأن تطيب بدنك، وبعد أن تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا ممنوع من أن تطيب بدنك، وهنا يقول المسلم سمعنا وأطعنا، هذه غاية الامتثال، قبل ثانية أنت مطالب ومأجور، ثم لما تلبست بالنسك منعت من أن تطيب بدنك، فلا يحل ذلك. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه، والحنط هو أطياب، قوله أيضا ولا تقربوه طيبا، هذه كلها أدلة، أيضا حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. فقولها لإحرامه قبل أن يحرم دل على أنه بعد أن يحرم لا تطيبه، لا تطيبه. كذلك قولها بعد ذلك: ولحله ماذا؟ قبل أن يطوف، يعني في وقت الحل، دل على أنها في هاتين بين هاتين الفترتين لا تطيب، ولأنه نوع ترفه. قال: أو ثوبه. الثوب هنا يقصد الرداء والإزار بالنسبة للرجل. طيب المرأة هل تطيب بدنها أو ثوبها؟ لا، فهذا محظور مشترك بين الرجال والنساء. أو الدهن بمطيب. عند علماء الحنابلة الممنوع منه الدهن الذي يكون مطيبا، الذي يكون مطيبا. فلو ادهن بطيب، يعني مثلا ادهن بدهان فيه رائحة زكية تعد طيبا، أو استعطأ كذلك بدهن فيه طيب، أو اكتحل بشيء فيه طيب، كل ذلك يمنع منه، لا لأنه دهن بل لأنه طيب. ومن العلماء من منع الأدهان مطلقا، قال لأنها تدخل في الترفه، وهذا بعيد، والأقرب أن بقية الأدهان تجوز ما لم تكن طيبا، ما لم تكن طيبا. قال رحمه الله: أو شم طيبا. إذا شم الطيب قاصدا التلذذ بشمه فإنه يعد مرتكبا لمحظور وعليه الفدية. لكن لو شم طيبا لأجل معرفة جودته، يريد أن يشتري وهو محرم، وما السبيل إلى معرفة جودة الطيب من رداءته إلا بشمه، فشم الطيب بقدر الحاجة ليعرف جودته فقط، فهنا لا بأس، كما نص على ذلك ابن القيم وغيره. فإذا احتاج إلى ذلك فإنه يشم ولا حرج. كذلك إخوة، إذا كان ذلك الطيب يابسا لا ينتقل، مثل قطع الكافور، فهذه لا تنتقل، لو مسستها لا تنتقل إلى يدك، فإذا شممت يدك بعد ذلك ما شممت فيها شيئا، فهنا لا إشكال فيه. ومثل الخشب الآن، الخشب الأصلي المعروف إذا لمسته بيدك ما ينتقل إلى يدك شيء، بل لو أخذته وشممته ما شممت شيئا ظاهرا، بخلاف ما يسكب فيه الطيب حتى يغر البائع به المشترين أنه نوع جيد، هذا غالبا ما يكون طيبا منتقلا، إذا لمسته انتقل إلى يدك، فهذا يمنع منه المحرم حينئذ. إذن شم الطيب يمنع منه المحرم إذا كان على سبيل التلذذ، أما إذا كان على سبيل اختبار ذلك الطيب للشراء فلا حرج إن شاء الله تعالى. مس الطيب كذلك إذا كان مما ينتقل إلى اليد فيمنع منه المحرم، لا ينتقل فلا بأس به، كأن تشتري خشبا من العود لا ينتقل إلى يدك فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، وبعضهم نقل الاتفاق على هذا. قال: أو تبخر بعود. إذا تبخر بعود فإنه ينتقل إلى ثيابه وإلى بدنه فيمنع منه المحرم. ونحوه كذلك سائر الأطياب. وهنا يا أخوة يكثر السؤال عن استعمال الصوابين في الحج والشامبوات ونحو ذلك، هل يجوز للمحرم ولا ما يجوز، ما بين مشدد وموسع. والأقرب في هذا أن يقال: ما صنع من الصوابين مما هو طيب فيلحق به، فلو صنع صابون من مسك يلحق به، صنع صابون من عنبر يلحق به، صنع صابون من أي نوع من الطيب. أما إذا صنع من فاكهة مثلا برائحة الكمثرى، برائحة الليمون، هذه ليست أطيابا، لا يعد الناس هذه الفواكه طيبا، ولا يقول أحد إن شم المشمش والفراولة ونحو ذلك يعد من الممنوعات، لأنها ليست طيبا. نعم، وإن كانت زكية، نعم وإن كانت زكية، وإن تعمد ذلك، لأن هذه فواكه وليست طيبا في الأصل. بقي معنا نختم بمسألة الزعفران. الآن يعني الزعفران الأصل فيه أنه طيب، وكان قديما طيبا للنساء، ولهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تزوج فرآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى به أثر صفرة، قيل رأى به أثر زعفران، لأنه طيب للنساء ولا ينتقل إلى الرجال إلا بالزواج، فلما رآه كذلك علم أنه تزوج، أنه تزوج رضي الله عنه. وهذا من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله عنهم وتلمس حاجاتهم ومعرفة أمورهم. المقصود أن الزعفران طيب بلا شك، لكن الآن صار يستخدم طعاما أو مشروبا في القهوة، فما حكم ذلك؟ من أهل العلم يرى أنه إذا شرب قهوة مزعفرة فإنه يعد قد فعل محظورا من محظورات الإحرام، وهذا عليه مذهبنا ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى. ومن العلماء من قال يعني بأن من شرب قهوة مزعفرة لا يعد محظورا لأنه انتقل عن كونه طيبا إلى كونه من باب الأكل والشرب، فخرج عن بابه أصلا. ولا شك أن الأحوط هو المذهب، وهو أنه يمنع الإنسان من الزعفران، اللهم إلا إذا طبخ حتى أميت طبخا ولم يعد له أثر أبدا، لا رائحة ولا لون، فلا بأس به حينئذ على القول بالاستحالة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.